السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله في إعراب قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. الواو طبعا استئنافية، لأن طبعا إيه كلام جديد. ولنبلونكم، نخلي بالنا اللام موطئة للقسم، ونبلو فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، وإحنا شفناها قبل كده. في عندنا نونان، نون التوكيد الثقيلة ونون التوكيد الخفيفة. طبعا النون ديت مباشره، ليه؟ لما متصله بالفعل نبلو مباشره يبقى خلاص، يبقى مبني على الفتح. طب لو ما كانتش متصله يبقى خلاص، يبقى الفعل ده معرب وليس مبني، يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، والنون حرف توكيد مبني لا محل اعراب، والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والميم علامه الجمع. بشيء طبعا جر ومجرور، والجر ومجرور طبعا نوت ايه متعلق بالفعل نبلونكم. بشيء من الخوف، من الخوف ده شبه جمله، متعلق بمحذوف نعت الكلمه شيء، لان كلمه شيء نكره. والجوع معطوف مجرور عن تجار الكسره، ونقص معطوف مجرور مثله. من الاموال طبعا ايه جر ومجرور برضو، من الاموال متعلق بالمصدر نقص، لان نقص ده مصدر. من الاموال والانفس معطوف مجرور، والثمرات كذلك معطوف مجرور. وبشر الصابرين، الواو طبعا حرف عطف، يبقى ايه عطف جملة على جملة، يبقى بشر فعل امر مبني على السكون. طب فين السكون ده؟ تحت كسرة. نقول الذي حرك بالكسر التقاء ساكنين. وبشر انت، الفاعل ضمير مستتر تقديره انت، واحنا قلنا ان حكم الاستتار لما مع المتكلم ومع المخاطب يكون حكم استتاره واجب. الصابرين مفعول به منصوب علامة النصب، الياء جمع مذكر سالم. الصابرين مالهم بقى؟ الذين، يبقى الذين ده نعت للصابرين. طب ما نيجي نعربه ازاي؟ نقول ده اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب نعت للصابرين. الصابرين اللي هم مين بقى؟ الذين، يبقى جمله اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، دي جمله ايه؟ صله الموصول. طيب هذه الصله ديت طبعا لا محل اعراب، مقارنه من ايه؟ من اذا، يبقى اسم شرط او ظرف زمان او ظرف لمستقبل من الزمان، خافض للشرط منصوب بجواب. طيب ادي اداه الشرط، وادي فعل الشرط، وادي جواب الايه؟ الشرط قالوا. يبقى نحدد الاركان الثلاثه عشان ايه نشتغل فيهم بايه؟ بانسجام كده. يبقى اصابتهم فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء حرف تانيث، والفاعل اللي هو مين بقى اللي عاصبهم مصيبه؟ يبقى مصيبه هنا فاعل. طيب عاصب مين؟ عاصبه هم، يبقى خلاص الهادية ايه؟ هي اللي مفعول به، والميم علامه الجمع. طيب جملة أصابتهم مصيبة في محل جر مضاف إليه، لأن ديت إذا بعدها ظرف. قالوا ده جواب الإيه؟ جواب الشرط. هذه الجملة بتاعت قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بحالة كلها، ديت جواب الشرط لا محل معراب، لأن الأداة غير جازمة. وقالوا فعل ماض مبني على الضم، والواو ضمير في محل رفع فعل. طيب إيه الكلام اللي قالوه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، يبقى دهوت بنسميه في محل نصب مقول الإيه؟ مقول القول. طب إن مكونة من إيه؟ من إن وإيه؟ ونا. طب ان خففت وبعدين ايه ادغمت في مين؟ في نون نا. يبقى ان، يبقى نادت ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب ايه؟ اسم ان. طب فين خبر ان؟ يبقى شبه الجمله متعلق بمحذوف خبر ان. ان لله، يبقى الكلام اللي قالوه ان لله وان اليه راجعون في محل نصب مقول القول. وحرف عطف، وان زيها بالظبط. طيب اسم ان نا، وفين خبر ان؟ راجعون، دي خبر ان. طب واليه متعلق باسم الفاعل راجعون، يبقى انا لله وانا اليه راجعون. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. نخلي بالنا من التركيب ده كويس. اولئك ده اسم اشاره بادئ في الاول اهو، يبقى ده مبتدا. طب انا عايز اجيب الخبر، نجيب الخبر من الاول. اولئك عليهم صلوات اهي، يبقى عليهم صلوات ديت هي الايه؟ الخبر مبتدا. طب الخبر ده نوع ايه؟ ده هو خبر جمله اسميه، يبقى دي رقم اثنين اهي. طب الجمله الاسميه دي مكونه من ايه؟ من مكونه من مبتدا وخبر. يبقى عليهم ده تشبه جمله متعلق بمحذوف خبر مقدم، وصلوات مبتدا مؤخر. يعني كان ده خبر جمله اسميه مكون من ايه؟ من مبتدا وخبر. صلوات من رب، صلوات من ربهم، طبعا من حرف جر، وربهم اسم مجرور، وشبه الجمله متعلق بمحذوف نعت الايه؟ لكلمه صلوات. ورحمه، يبقى معطوف على كلمة صلوات. وأولئك هم المهتدون زيها بالظبط، اللي هو حرف عطف. وأولئك هم المهتدون، وممكن أقول هو الحال على أساس إن حالهم إنهم مهتدون، يبقى أولئك هم المهتدون، يبقى المبتدأ أولئك. وينفع نقول إن المهتدون هي الإيه؟ الخبر. وينفع نقول ان هم المهتدون هي الايه الخبر باعتباره جمله اسميه. يبقى لو اعتبرنا ان كلمه هم ضمير فصل يبقى خلاص لا محل معرب، يبقى المهتدون هي الخبر. لو اعتبرناها ضمير منفصل يبقى ده مبتدا اول والمبتدا الثاني، والمهتدون خبر المبتدا الثاني، والاثنين مع بعض خبر المبتدا الاول. طب احنا عرفنا ان كلمه اولئك تفسيرها ازاي؟ نقول اولئك اسم اشاره مبني على الايه؟ مبني على الكسر، ماشي كده، في محل رفع مبتدا، والكاف حرف خطاب. ان الصفا والمروه من شعائر الله، يبقى حرف ناسخ، يبقى الصفا والمروه جبلان، ويبقى الصفا طبعا السعي بيكون بينهما، يبقى الصفا اسم ان منصوب علامه النصب بفتح المقدره، والمروه ده معطوف عليه. طبعا من ضمن الكلمات ان كلمه المروه تستخدم بمعنى ايه؟ الشيء اللي فيه صلابه، يعني كمثل قول ابي ذؤيب لما رثى ابناءه الخمسه في رساء ابناء الخمسه، حتى كاني للحوادث مروه بصفا المشقر كل يوم تقرعه، حتى كاني للحوادث مروه، يبقى كان ايه صلب للحوادث يعني. ان الصفا والمروه، طيب ده اسم ان، طب فين خبر ان؟ من شعائر الله، يبقى ده اخبار عن ان الصفا والمروه من شعائر الله. ومن شعائر طبعا شبه الجمله متعلق بمحذوف خبر ان، والله اسم الجلاله مضاف اليه، فمن حج البيت واعتمر. نخلي بالنا برضو تركيب ايه؟ تركيب مختلف شويه، يعني ممكن اقول ان الفاء دي استئنافيه او كلام جديد. يبقى من حج البيت واعتمر ده اسلوب ايه؟ اسلوب شرط. طب مكون من ايه؟ من اداه الشرط من، اد واحد، وحج فعل اثنين اهو. طب ايه اللي هيحصل له؟ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علي ان يطوف بهما، يبقى ده اسمه جواب الايه؟ جواب الشرط. طيب من الاول كده نقول جمله جواب الشرط ديت في ايه؟ في محل جزم. ليه؟ لان الاداه جازمه اللي هي من، والجواب مقترن بالفاء. ناخد بقى التفاصيل بتاعتها. يبقى من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وحج فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم. طب فين الخبر المبتدا؟ نقول جمله الشرط بحالها في محل جزم، ودي احسن حاجه. في البعض بيقول ان جمله الشرط اللي هي الفعل الشرط، ولا في راي ثاني ان جمله الايه الشرط اللي هو فعل الشرط بجوابه، دولت هم جواب خبر مبتدا، ودي الاصح ان شاء الله. يبقى حاجه فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم، حاجه هو الفاعل ضمير مستتر تقديره هو وجائز الاستثمار، والبيت مفعول به منصوب علامه النصب الفتحه، او اعتمر يبقى ايه الواو او حرف عطف، يبقى في تخيير بين الاثنين، يبقى اعتمر سواء حج او اعتمر يتطوف بهما. يبقى اعتمر فعل ماض مبني على الفتح معطوف على كلمه حج في محل جزم زيه. الفاء اللي الجزاء اللي وقع في جواب الشرط، يبقى لا نفاء للجنس. طيب ايه نفاء الجنس ديت؟ لا بتعمل عمل ان. طب ايه الشروط بتاعتها؟ يبقى انا عندي لا اللي هي بنسميها ايه؟ نافية للجنس. نخلي بالنا ونرجع للحصه بتاعت لا نفاء الجنس موجوده على في برنامج النحو العربي، برضه هنلاقيها ايه بالتفاصيل ان شاء الله. ان بتعمل عمل ان. طيب ايه بتعمل عمل ان؟ بتنصب المبتدا وترفع الايه؟ الخبر، بتساوي ان. بس في ثلاث شروط. اول شرط ان يكون ايه؟ ان يكون اسمها وخبرها نكره. اسمها نكره. طيب ايه تاني؟ ان يكون ايه؟ لا تفصل عن اسمها، يعني بمعنى صح ان ايه اسمها جاي بعدها مباشره. طيب وايه كمان؟ انها لا تسبق بحرف جر، يعني لا تسبق بحرف جر، يعني ما يكونش فيها حرف جر قبلي. طيب لقينا ايه اسمها كده خلاص اهو، لا تسبق بحرف جر. طب انا عندي الـ الـ الـ الايه بتقول ايه بقى؟ لا جناح، جميل. طيب جناح دي نكره؟ نكره. طيب جت بعدها مباشره؟ جت بعدها مباشره. نعم. طب فين حرف جر؟ لا ما فيش حرف جر، ده في فيه فعل الجزاء. يبقى جناح ديت اسم لا. اسم لا عندنا بنقسم الى قسمين، يا يكون مبني يا منصوب. هنا طبعا اسم لا مبني لانه هو ايه؟ مفرد. فلا جناح عليه. طبعا جر ومجرور اللي هو شبه الجمله متعلق محذوف خبر لا. واحنا قلنا جمله فلا جناح عليه ديت في محل جزم. أي الطوف بقى؟ أي الطوف يبقى فعل مضارع منصوب بعد أن، وعلامة النصب فتحة الظاهرة، وبهما شبه الجملة متعلق بالفعل يتطوف. والمصدر المؤول بقى أن يطوف، عشان علاج التركيب ده كتير جدا في القرآن. فلا جناح عليه أي الطوف بهما. ممكن أقول نوت إن ده منصوب على نزع الخافض، يبقى فلا جناح عليه في أن يتطوف بهما، أو من أن يتطوف بهما. يبقى خلي بالنا من التركيبه دي كويس خالص. يبقى ده منصوب على نزع الخافض، على بقى كتير جدا في القران. يبقى ده منصوب على نزع الخافض. ومن تطوع خيرا، يبقى الواو استئنافيه او حرف عطف. يبقى من برضو زيها بالظبط، ادي ايه اداه الشرط وتطوع فعل الشرط وجواب الشرط، فان الله شاكر عليم. طيب احنا عملنا طلعنا الثلاث اركان ليه؟ عشان يسهل الاعراب. يبقى الجمله دي بحالها بتاعت فان الله شاكر عليم في محل جزم. نجيب بقى تفاصيل: من اسم شرط مبني على سكون في محل رفع مبتدا، وجمله الشرط طبعا هي خبرها، وتطوع فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم. نيجي بقى على كلمه ايه؟ خيرا. يا ترى خيرا اعرابها ايه؟ طبعا اختلف الايه النحاة في اعرابها، يعني في البعض بيقول بقى ايه خيرا ديت نعربها صفه لمين؟ لمفعول مطلق محذوف، يعني زي ما احنا بنجيبها كده نقول نائب عن المفعول المطلق، يعني من تطوع تطوعا خيرا. يبقى لو كانت في كلمه تطوعا كانت هتبقى مفعول مطلق، ويبقى خيرا هيبقى نعت ليه. طب يتحذف المفعول المطلق يفضل النعت، خلاص يبقى دي نائب عن المفعول المطلق او نعت الايه لمفعول مطلق محذوف. طيب ممكن يبقى ايه منصوب على نزع الخافض؟ ايه النزع الخافض ده؟ ان هي اصلا فمن تطوع بخير. طب احنا اتفقنا ان البي حرف جر بنسميه خافض. طيب لما نحذف الخافض ده ينتصب، تنتصب هذه الكلمه. يبقى في بعض بقى ايه يعني من الاراء ان يقال ان سيبويه اعربها حالا، وده يعني يجوز من الايه من المصدر المحذوف اللي هو ايه فمن تطوع تطوعا خيرا او تطوع الايه الخير خيرا. فان الله شاكر عليم الفاء واقعة في جواب الشرط، يبقى ان حرف ناسخ اللي هو المؤكده او المشبهه بالفعل، مشبهه بالفعل اسم ان منصوب على نزل فتحه، شاكر خبر ان وعليم خبر ثاني، والبعض بينزل هاتين الكلمتين منزله الايه الكلمه الواحده يبقى الخبر. ان الذين يكتمون ما انزل الله، ادي ان حرف ناسخ ادي واحد، وادي ايه اسم ان، عايزين نطلع خبر ان. ان نقول مالهم؟ يبقى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى مالهم من بعد ما بيناه للناس في الكتاب مالهم، يبقى ده الخبر، اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. شوف احنا جبنا الايه ناخد الجمله دي بحالها خبر. طب الجمله دي جمله ايه؟ اسميه لانها بدا باسم، خلاص يبقى جمله اولئك يلعنهم الله خبر كلمه ان. شوف الخبر بعيد ازاي. طب جبناه ازاي؟ نقول مالهم او ماله، نقول ان الذين يكتمون مالهم الا يحصل لهم كده، يبقى اسم ان منصوب مبني في محل نصب، وجمله يكتمون صله الموصول لمحل اعراب، والفعل هو الواو، يكتمون حاجه، يبقى ما اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، وجمله طالما اسم موصول يبقى ايه؟ يبقى عايزين صله الموصول، يبقى انزلنا من البينات، طبعا هو في هنا عائد محذوف اللي هو تقديره هو هاء، ما انزلناه يبقى الفاعل اللي هو النا والمفعول بمحذوف من البينات، طبعا ايه شبه جمله من البينات متعلق بمحذوف حال شبه جمله، والهدى معطوف على كلمه البينات، من بعد طبعا ايه جر ومجرور او شبه جمله متعلق بالفعل يكتمون اللي جايه بعيده ده، يكتمون من بعد، يعني هو الكتمان ناتج من بعد، من بعد ما، يبقى نقول ما نوت ايه موصوله بمعنى الذي، وجملة بينا دي صلة الموصول لا محل من الاعراب. شوف التراكيب ديت اهم حاجة ناخد الايه الجمل الاساسية الاول، وصلة الموصول لا محل من الاعراب مكونة من ايه؟ من بينا فعل وفاعل، والهاء مفعول به، وللناس طبعا ايه شبه جملة متعلق بالفعل بيناه في الكتاب. طب يا ترى نعرف في الكتاب ايه؟ نقول شبه الجملة متعلق بالفعل بيناه، او ممكن اقول ايه بقى في محل نصب حال، يعني برضه ينفع نقول عليها في محل نصب حال، اي كائنا في الكتاب. اولئك احنا جبنا الجمله ديت مكونه من اولئي اسم اشاره مبني في محل رفع مبتدا كاف حرف خطاب، خبر اولئك جمله يلعنهم الله، يعني دي جمله ايه فعليه، يعني تراكيب جوه تراكيب، يلعنهم فعل مضارع مرفوع علامه الرفع الضمه، والله اسم الجلاله فاعل، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والميم علامه الجمع، وده هنا مفعول به مقدم وجوبا، ويلعنهم اللاعنون زيها بالظبط اللي هو حرف عطف، ويلعنهم فعل ومفعول بالهاء، واللاعنون فاعل مرفوع من طرف الواو، الا الذين تابوا. طيب الا حرف استثناء. طيب يقصد بمين بقى ايه؟ الا الذين تابوا، اللي في يلعنهم اللي بالهاء ده، يبقى ده استثناء لمين؟ للذين يلعنهم الله، او يلعنهم اللاعنون اللي هي نفسها برضه. إلا الذين تابوا يبقى الاستثناء نوت، وممكن برضو إيه أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، دي لسه طبعا جاية. يبقى إلا الذين إحنا شفناها طبعا دي، يبقى الذين اسم موصول مبني في محل نصب مستثنى بإلا، وجملة تاء بصيغة الموصول لمحل إعراب، وجملة أصلحوا معطوف عليها، وبينوا نفس الإيه النظام. فأولئك طبعا الفاء رابطة اللي ساعات بنسميها برضو الإيه الفصيحة، لأن بحس كده إن أنا إيه إن في اسم شرط هنا. فأولئك أتوب عليهم، يبقى أولئك اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، وجملة أتوب خبر مبتدأ، وعليهم شبه الجملة متعلق بالفعل أتوب، وأنا التواب الرحيم يبقى له حرف عطف، وأنا اسم ضمير طبعا مبني على السكون، ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والتواب خبر مبتدأ، والرحيم خبر ثاني. نشوف الآيات اللي بعد كده. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار، برضو بنفس الإيه النظام ناخدها إيه أدعى. أنا عندي إن حرف نسخ، جميل. طيب واسمه الذين، أنا عايز أجيب الخبر، نقول مالهم بقى؟ إن الذين كفروا وماتوا هم كفار، مالهم؟ أولئك عليهم لعنة الله. يبقى ده هي الإيه، ده خبر إن من الأول كده. طيب ناخد بقى التفاصيل اللي بينهم، ده خبر إن، يبقى الذين اسم إن. طب اسم موصول مبني في محل نصب اسم ان، وجملة كفر وصلة الموصول لمحل اعراب. طب احنا عرفنا اي فعل هنعتبره جملة بقى خلاص. وماتوا، يبقى ديت ماتوا جملة برضو معطوفة على مين؟ على جملة كفر. وماتوا وهم كفار، يبقى ايه والواو والحال، يبقى هم ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، وكفار خبر، وجملة وهم كفار في محل نصب ايه حال، يبقى دي جملة تقع حال، يبقى الواو والحال، يبقى عندي فيه اتنين رابطة، الواو والايه والضمير. اولئك طبعا جبناه خبر ان مكونة من مبتدا، والخبر فين بتاع اولئك؟ يبقى دي واحد اهو عايز له خبر، عليهم لعنة الله. يبقى ديت بقى جملة جوه جملة كمان، يبقى عليهم ده شبه جملة خبر مقدم متعلق بمحذوف خبر مقدم، ولعنة مبتدا مؤخر، والجملة بحالها خبر المبتدا اولئك. يبقى تركيبة الجملة اولئك عليهم لعنة الله خبر. طب هذه الجملة مكونة من ايه؟ مكونة من مبتدأ وخبر. ادي المبتدأ أولئك، وادي الخبر ايه؟ عليهم لعنة الله. طب عليهم لعنة الله مكونة من ايه؟ مكونة من مبتدأ لعنة، والخبر شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر عليهم. والله اسم الجلالة مضاف اليه، لعنة الله والملائكة، يبقى معطوف مجرور علامة جر الكسرة، والناس معطوف مجرور اجمعين. ممكن نقول ان اجمعين ديت هنا بقى ايه؟ توكيد، اللي عندنا ايه اجمعونا وابتعونا. وفي راي بيقول بقى لا، ان احنا لازم تؤكد الاول بكلمه كل اولا. طب لو ما اعتبرناش كده توكيد يبقى خلاص نبقى عربها حق، والناس اجمعين يعني متجمعين. خالدين، يبقى خالدين حال منصوب بالياء، خالدين فيها وشبه الجمله متعلق باسم الفاعل خالدين. لا يخفف عنهم، ادي لا حرف نفي، يخفف فعل مضارع مرفوع من طرف الضمه، ونخلي بالنا مبني للمجهول او بادئ بضمه ومفتوح ما قبل الاخر. يبقى نسال نفسي مين ايه اللي هيخفف؟ يبقى العذاب، والعذاب نائب فاعل، لا يخفف عنهم العذاب، والعذاب نائب فاعل. وعنهم طبعا هي شبه الجمله متعلق بمحذوف بالفعل عنهم، بالفعل معذره بالفعل يخفف، يبقى عنهم شبه الجمله المتعلق بيخفف. ولا هم ينظرون، يبقى اللي هو برضه ايه حرف عطف او واو الحال، يبقى اللا نافيه، وهم ضمير مبني في محل رفع مبتدا، وجمله ينظرون في محل رفع خبر الايه مبتدا. طب جمله ولا هم ينظرون يبقى خلاص ممكن نقول عليها في محل نصب حال او معطوفه ما قبلها. طب ينظرون مكونه من ايه؟ من فعل مضارع مبني المجهول، يبقى الواو ضمير مبني في محل رفع نائب فاعل. برضو الآية اللي بعدها، وإلهكم إله واحد، يبقى الواو استئنافية كلام جديد، إلهكم مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، والميم علامة الجمع، إله يبقى خبر مبتدأ، واحد نعت الكلمة إله، لا إله إلا هو. نخلي بالنا بقى من التركيبة دهيت اللي بتاعت لا إله إلا الله، يبقى فيها آراء كتيرة جدا. نشوف بعض الإيه الحاجات اللي فيها، أدي لا نفي الجنس، وإله اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، وإلا حرف استثناء، وهو في كذا رأي بقى. رأي بيقول إن ديت إيه خبر لا نفي الجنس. طيب رأي تاني إن خبر لا نفي الجنس محذوف تقديره معبود بحق، يبقى لا إله معبود بحق. طيب يبقى خلاص، يبقى كلمة هو إيه؟ البعض يقول لك لا ده مستثنى من الخبر، هذا رأي، يبقى بدل من الخبر رأي، أو بدل من الضمير اللي موجود في كلمة معبود، معبود هو، يبقى ديت بدل منها. والرأي الأرجح إن هو بدل من موقع لا واسمها. موقع لا واسمها في الأصل مبتدأ مرفوع علامة الرفع الضم في الأصل، يبقى ده بدل بيبقى مرفوع. ولذلك نخلي بالنا من إيه؟ من إعراب كلمة لا، من قوله تعالى أو كلمة التوحيد لا إله إلا الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا عليها يا رب. لا إله إلا الله، بنلاحظ إن على ضم. في البعض بيقول لا إله إلا الله باعتبار إنها بدل من كلمة إله، يبقى لا، إحنا خلي بالنا إن الله اسم الجلالة بدل من موقع اللي مين؟ لا واسمه. ده إيه الآراء الأصح إن شاء الله بإذن الله. الرحمن طبعا إيه؟ نفس النظام برضه. ممكن أقول خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، والرحيم خبر ثاني. إن في خلق السماوات والأرض، خلي بالنا من إيه؟ من الآية ديت. نقول أنا عندي الناسخ، أدي واحد، نطلع اسم الناسخ. قال فين الاسم الناسخ؟ نقول إن في خلق السماوات والأرض، ينفع نقول في خلق؟ نقول لا. طب ليه؟ لأن ده شبه جملة. طالما شبه جملة يبقى متعلق بمحذوف، هيبقى خبر إن. يبقى أنا كده جبت خبر إن قبل ما نجيب مين؟ ما نجيب اسم إن، يبقى متعلق محذوف خبر إن مقدم. طب نشوف بقى اسم إن فين؟ إن في خلق السماوات والأرض، يعني الكلام دوت ماله؟ يا شوف أدي اسم إن لآيات إن، يا خبر أبيض. كل دي بعد كل ده يبقى اللام دي لام المزحلقة اللي بتدخل على اسم إن المؤخر أو خبر إن اللي إيه المؤخر برضه. يبقى اللام، يبقى آيات اسم إن منصوب وعلامة النصب الكسر. طب خلاص نبدأ بقى إيه الإعراب، هيبقى سهل بعد كده. يبقى أنا جبت الأركان الأساسية دي، إن ودي خبرها ودي اسمها. خلق بتاع مين؟ السماوات مضاف إليه، والأرض معطوف مجرور، واختلافي معطوف مجرور، الليل مضاف إليه، والنهار معطوف مجرور، والفلك معطوف مجرور. والفلك التي، يبقى التي ديت نعت كلمة الإيه؟ الفلك، مبني في محل جر. وجملة تجري في البحر، طبعا ديت صلة الموصول لا محل من الإعراب. وتجري فعل مضارع مرفوع، الفعل ده المستتر. وفي البحر ممكن نقول متعلق بالفعل تجري. ليه؟ لأن لابد من إيه؟ من حية تجري في مكان لها يعني. يبقى تجري في البحر بما ينفع، يبقى البحر في جر، وما موصولة بالذي ينفع الناس، يعني ينفع هو، يبقى الناس مفعول به، يبقى دي صلة الموصول لا محل من الإعراب. وما أنزل الله اللي هو حرف عطف، وما موصولة معطوفة. وجملة أنزل الله يبقى جملة صلة الموصول لا محل من الإعراب. يبقى أنزل من السماء، يبقى من السماء شبه الجملة متعلق بالفعل أنزل. من ماء، يبقى من حرف جر، وماء اسم مجرور، وشبه الجملة اللي هو الجر والمجرور ممكن أقول إيه؟ بدل من مين؟ من كلمة السماء. لأن إيه اللي هينزل من السماء؟ ماء. يبقى كلمة من ماء بدل من إيه؟ من السماء. وإحنا قلنا قبل كده إن البدل ممكن يكون اسم ظاهر، وممكن يكون بدل جملة، وممكن يكون شبه جملة. من السماء من ماء. فأحيا، يبقى الفاء عطف على أنزل، يبقى أحيا فعل ماض مبنى على الفتح. أحيا هو الأرض مفعول به، وطبعا إيه أحيا به الجر والمجرور متعلق بالفعل أحيا، بعد طبعا ظرف متعلق بمحذوف حال، وبعد موتها مضاف إليه، وبث فعل ماض مبنى على الفتح برضو معطوف. كل ده فيها شبه جملة متعلق بمحذوف حال، يبقى الفعل ده بمثال تقديره هو. من كل دابة، من حرف جر، وكل اسم مجرور وشبه الجملة متعلق بالفعل بث برضو. على أمال في المفعول به، يبقى خلاص، يبقى كأن في مقدر المفعول به. وبث فيها من كل دابة، يبقى دابة مضاف إليه. وتصريفي معطوف مجرور، الرياح مضاف إليه، والسحابي معطوف مجرور، المسخري نعت مجرور، بين طبعا ظرف مكان، والشبه الجملة متعلق بالاسم المفعول المسخر، لأن عندنا كلمة مسخر اسم مفعول. يعني اسم مفعول يعني كلمة بتحل محل الايه المفعول به. زي نقول مثلا سخر، صياغته الفعل ادي الماضي سخر، ويصاغ من الفعل المبني المجهول سخر، يبقى يضم، نجيب الى اتب المضارع يسخر، ونضاء تقلب او تبدل ياء المضارعه ميم مضمومه، ويفتح ما قبل الآخر. والأرض معطوف مجرور، شفنا احنا كلمة لآيات اسم إن لقوم اللام حرف جر وقوم اسم مجرور باللام علامة جر الكسرة، وجملة يعقلون في محل جر نعت الكلمة قوم، وهذه جملة مكونة من فعل مضارع مرفوع مترفع ثبوت النون، وفي واو كمان ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.